شيخ. نعم. هذه السائلة تقول بأنها بامرأة تذهب مع رجلين، هل تزول الخلوة بذلك؟ أقول بارك الله فيك وفيك يا شيخ وفيها. نعم جزاك الله خير. قل لها ما شأن الشاة بين الذئبين، أخطر عليها من الرجل الواحد. طيب طيب. وإذا كان تقول السائلة وإذا كان هذا للضرورة؟ ما في ضرورة إلا إذا كان أحد الرجلين محرما لها. أيوة إذا كان محرما لها لا بأس. طيب الله يحفظك، شكرا.